أخونا يقول لدي مبلغ 3000 ريال، أود أن أسلمها لشخص ليعمل بها في مجال تجاري، على أن يسلمني منها في كل شهر 200 ريال، هل هذا المكسب حلال أم هو ربا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه الصورة من صور شركة المضاربة، لأن المال من شخص والعمل من شخص آخر، والربح على حسب ما يشترطانه، والخسارة تكون على رأس المال، ولا يجوز للشخص أن يفرض، لا يجوز لصاحب المال أن يفرض ربحا معينا يسلم له كل شهر، لأن هذا قد يترتب عليه أن الطرف الآخر يسدد ما حصل من نقص على رأس المال، يضاف إلى ذلك الربح الذي يضاف إلى ما نقص حتى يكمل له هذا المبلغ، وهذا المقدار محدد كل شهر، فإذا يكون الطرف الآخر ليس له فائدة من هذه الشركة، والواجب هو الجريان على حسب ما يقتضيه الوجه الشرعي كما سبق، وبالله التوفيق.